هذا العلامة السلكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس بعضا يجادل في الله بغير علم، أي يجادل في الله بأن ينسب إليه ما لا يليق بكماله وجلاله، كالذي يدعي له الأولاد والشركاء ويقول إن القرآن أساطير الأولين، ويقول لا يمكن أن الله يحيي العظام وهي رميم، كالنضر بن الحارث والعاص بن وائل وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستند من علم عقلي ولا نقلي. ومع جدالهم في الله ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريض، اي عاتم طاغم من شياطين الانس والجن، كتب عليه اي على هذا الشيطان المريض. والمقصود كتابه قدر وقضاء، كتابه قدر وقضاء، يعني كتابه نوعان، ما هما؟ كتابه شرعيه قدريه اراديه وكتابه كونيه قدريه. مثال الكونيه القدريه هذه الايه، هذه الايه كتب عليه، اي كتب عليه كتابه قضاء وقضاء، كتب عليه انه من تولى. طيب كتابه شرعيه كتب عليكم القتال وهو كره لك، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيره الى اخره. هذه كلها بمعنى الكتابه الشرعيه الاراديه الصلاويه. كتب عليه كل غار وليا له، اي الشيطان المريض مكتوب انه يضله ويهديه عن طريق الجنه الى النار، وعن طريق الايمان الى الكفر، ويهديه الى عذاب السعير اي النار الشديده الوقود. ثم ذكر علامه الشقي جمله كريمه جدا من الايات على كل جزئيه ما ذكره من شواهد القران الكريم، ثم قال واعلم انه يفهم من دليل خطاب هذه الايه الكريمه، يعني مفهوم المخالفه لهذه الايه الكريمه، يفهم منه ان من يجادل بعلم على ضوء هدى وكتاب منير كهذا القران العظيم ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادله الحسنه ان ذلك فائز محمود، يعني ليس كل الجدال مذموما، ليس كل الجدال مذموما، بل هناك جدال مذموم وهناك جدال محمود. جدال مذموم كهذا الذي ذكره تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. فنقول ان من يجادل في الله سبحانه وتعالى بعلم، من يجادل غيره بعلم وبالهدى وبالكتاب المنير ليحق الحق ويبطل الباطل مجادلة حسنة هذا فائز محمود، لأن مفهوم قوله بغير علم أنه إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدل لهذا المفهوم المذكور قوله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال الرازي هذه الآيات بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل تدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله لا ضربوه لك إلا جدلا، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه وكذبوه فقالوا آلهتنا خير أم هو لا ضربوه لك إلا جدلا. وقال تبارك وتعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فالمجادلة الحق هي المراد من قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب فالسعير النار أعاذنا الله منها. البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورهم أحياء إلى عرصات القيامة للحساب له، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني فمن أوجدكم الإيجاد الأول ومن خلقكم من التراب لا شك أنه قادر على إيجادكم وخلقكم مرة ثانية، غليت عظامكم واختلطت بالتراب، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل. وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث